وربنا كرما وربنا كرما وربنا كرما بالخير أفاك شهرا به نزل القرآن فيه المواعظ فيه ضوء شهر به شهر به نزل القرآن نافلة فيه المواعظ فيه ضوء محياك الصوم لله